الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروس كتاب منار السبيل، ونحن في كتاب الصلاة، وأول هذا الكتاب باب الأذان والإقامة. والأذان في اللغة هو الإعلام، وفي الشرع وعند الفقهاء هو التعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. وكان أول تشريع هذا الأذان في السنة الأولى من الهجرة، وكان السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم الناس بوقت الصلاة، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبرهم بشيء عند أهل الكتاب كالناقوس والجرس، فنأى عن ذلك وحاد عن ذلك صلى الله عليه وسلم، ثم رأى أن يخبرهم ببوق اليهود، إلا أنه نأى عن ذلك صلى الله عليه وسلم وحاد، ثم رأى أن يخبرهم بإيقاد نار، ولكنه حاد عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم إنه رأى أن يرسل رجلا يخبر الناس في دورهم وأحيائهم، وتحير في ذلك صلى الله عليه وسلم، حتى رأى بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا، وهو الصحابي الجليل عبد الله بن زيد ابن عبد رب الأنصاري، رأى أن رجلا عليه ثياب خضراء جاءه في المنام فأملى عليه الأذان، ثم أملى عليه الإقامة، فما قام عبد الله من نومته إلا وقد حفظ ألفاظ الأذان، وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: أملها على بلال، أو علمها بلالا. وكذلك رأى عمر بن الخطاب نفس الشيء تماما بتمام، إلا أنه لم يرد أن يتكلم به حتى تكلم به الصحابي الجليل عبد الله بن زيد، فشرع من يومئذ الأذان بهذه الكلمات الجميلة التي اشتملت على تعظيم الله والتوحيد والإقرار بالنبي والإقرار للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ثم الدعوة إلى عبادة مخصوصة هي أعظم الأركان العملية الصلاة، ثم التنبيه على الفلاح وهو البقاء الدائم والمراد بعد هذه الدنيا، وفيها التنبيه بالمعاد، ثم ختم بالتوحيد وبالتكبير والتعظيم والتمجيد لله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح المجلد الثاني صفحة 77، قال القرطبي وغيره: والمراد بالقرطبي هو الإمام الذي شرح صحيح مسلم، ويقال له ابن المزين. الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية ويتضمن وجود الله وكماله، ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة، لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم، وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيدا. ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام، والحكمة في اختيار القول دون الفعل سهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان. هكذا قدم الحافظ ابن حجر رحمه الله بهذا الكلام الشيق الممتع النافع الهام المفيد المرخص، ذكر الفوائد التي اشتمل عليها الأذان في نقاط معدودة، ثم ذكر الأحكام الحكم التي من أجلها شرع الأذان، ثم ذكر الحكمة في كونه قولا ليس بفعل، إلى آخر ما نقله رحمه الله عن القرطبي. قال: باب الأذان والإقامة، أي للصلاة، الإعلام بإقامة الصلاة وإقامة الجماعة. والأذان ورد أنه 15 كلمة كما في حديث عبد الله بن زيد، وفي حديث أبي محظور 19 كلمة، أي بالترجيع كما سيأتي في صفة الأذان. قال: وهما فرض كفاية لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري ومسلم. قال: والأمر يقتضي الوجوب، ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد. واختلف الناس في حكم الأذان، فطائفة قالت أنه سنة مستحبة، وطائفة أخرى قالت إنه واجب، وأطلقت الوجوب والفرضية، وطائفة أخرى قالت هو فرض كفاية. وهذا هو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب على الأذان، وواظب عليه بلال في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بأذان بلال، وكان يؤذن بلال في الحضر وفي السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، ولقول النبي ولقولي وللحديث أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال: والأمر يقتضي الوجوب. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه فهذا القول خطأ، هذا القول خطأ، كما في الفتاوى 22 و64. وقال ابن عبد البر: ولا أعلم خلافا في وجوب الأذان جملة على أهل مصر، لأن الأذان هو العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر. قال ابن عبد البر أبو يوسف أبو عمرو يوسف بن عبد البر قال: لا ولا أعلم خلافا في وجوب الأذان جملة على أهل مصر، لأن الأذان هو العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم انتظر حتى يطلع الصبح، فإذا سمع أذانا كفى، وإذا لم يسمع أذانا أغار عليهم، فإذا تركه القوم أهل مصر أهل البلد جميعا قوتلوا من الإمام حتى يؤذنوا لأهميته وعظمه ولكونه علامة وأمارة ودلالة على إسلام تلك الدار. قال: وهما فرض كفاية لحديث إذا حضرت الصلاة، وحديث مالك بن الحويرث قال: كنا شبابا مكثنا عند النبي عليه الصلاة والسلام 20 يوما وليلة، فلما رآنا اشتقنا إلى أهلنا، أمرنا بالذهاب وقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، يعني وأنتم في السفر وأنتم في الحضر كذلك، وليؤمكم أكباركم، وكان الأكبر هو الأكثر قرآنا. قال: والأمر يقتضي الوجوب، ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد. قال: في الحضر، قال في شرح في القرى والأمصار، قال مالك رحمه الله: إنما يجب النداء في مساجد الجماعة، أي يكون فرض كفاية وجوبا كفائيا على الرجال، فأما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة. قال ابن عمر وأنس وغيرهما: ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. قال في الشرح: لكن لو أذنت المرأة وأقامت لجماعة النساء لا بأس بذلك، فإن النساء شقائق الرجال، ولكن من غير رفع لصوتها، فتؤذن لجماعة النساء إذا كن في بيتها أو كن في جهة من المسجد يصلين وحدهن لا بأس بهذا، فإنما الأذان والإقامة من ذكر الله، والنساء شقائق الرجال. قال: فأما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة، ولأنهن غير مأمورات بالجماعة. قال ابن عمر وأنس وغيرهما: ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. قالوا في الشرح: على الرجال، قال الأحرار لا الأرقاء، لاشتغالهم بخدمة ملاكهم في الجملة، في الجملة، ولكن ربما يجب في حق الأرقاء إذا ترك من قبل الأحرار ولم يقم بأحد إلا هم، قال: ويسنان للمنفرد، يسنان للمنفرد، في حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: يعجب ربك من راعي غنم في راس شظيه، شظيه جبل يؤذن بالصلاه. الشظيه قطعه من الجبل هي اعلى الجبل، ويصلي فيقول الله عز وجل: انظروا الى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلت الجنة. وهذا في حق المنفرد. وفي السفر حق، في حق المنفرد أو في حق الراعي، قد يكون منفرد هذا راعيا أو ليس براعي، فيشمل المنفرد سواء كان راعيا أو غير راعي. قال: وفي السفر، أي يسن ويشرع، قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ولابن عم له: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. متفق عليه. إذن يستحب ويسن في السفر، وللمنفرد وللراعي، ويشرع في حق المرأة. كانت عائشة رضي الله عنها تؤذن وتقيم لجماعة النساء كما عند البيهقي رحمه الله تعالى، والآثار في هذا تنتهض للحجية. قال بهذا الإمام الشافعي ورواية عن أحمد: لا بأس بالأذان للمرأة والإقامة ما لم ترفع صوتها فيسمعه الرجال، فيكون هذا الصوت فتنة للرجال. قال: ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت. وهذا غير صحيح، لأنهما وظيفة الرجال. فرق بين كونه وظيفة وبين كونه عبادة، وعبادة وذكر لله عز وجل. فإذا كانت هذه العبادة وهذا الذكر لا يؤدي إلى مفسدة لا بأس به، والأصل أن النساء شقائق الرجال، ففيه نوع تشبه بهم، ليس هذا من التشبه، ليس هذا من التشبه. قال: ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، يعني كلمة عرفا لا يكون بين الكلمتين والجملتين فصل زمني، فاصل زمني كبير طويل. ولا يصحان إلا مرتبين. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني المجلد الأول 38 و400: ولا يصح الأذان إلا مرتبا، لأن المقصود منه يختل بعدم الترتيب، فلا يجوز أن ينكس، ولا يجوز أن تقدم بعض الجمل على بعضها، بل هو عبادة توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص منها، ولا يكون إلا مرتبا. فلو أذن على غير ترتيب أذانه لا يجزئ وتجب الإعادة. قال: ولا يصح الأذان إلا مرتبا، لأن المقصود منه يختل بعدم الترتيب وهو الإعلام، فإنه إذا لم يكن مرتبا لم يعلم أنه أذان. قد يظن الظان أن الرجل هذا يسخر من الأذان إذا أداه على غير ترتيب، كأنه يضحك، كأنه يستخف. أما إذا أذن على الترتيب أيقن السامع أنه أراد بهذا الإعلام بدخول وقت. قال: لأن المقصود منه يختل بعدم الترتيب وهو الإعلام، فإنه إن لم يكن مرتبا لم يعلم أنه أذان، ولأنه شرع في الأصل مرتبا، وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أبا محظورة مرتبا. قال: ولا يصحان إلا مرتبين، يصحان يعود على الأذان والإقامة، إلا مرتبين متواليين، أي لا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا، لكن لو فصل بينهما بأن رد السلام، لو فصل بين بعض الجمل من الأذان بأن رد السلام أو شم تعاطسا لا بأس، مثل هذا يقبل، ليس هناك فاصل طويل عرفا. ولم يخل بالتوالي والتتابع لأنه شرع كذلك، فلم يجز الإخلال به. قال في الكافي، وهذا من كتب الحنابلة، الكافي للفقه للمتوسطين، في الفقه المتوسطين العمدة، عمدة الحنابلة في الفقه المبتدئين، والكافي في الفقه المتوسطين، والشرح الكبير والمغني مطولات هذه في الفقه للمنتهين الذين يريدون الإطالة والتوسع. قال في الكافي: لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما، فإن سكت سكوتا طويلا أو تكلم بكلام طويل بطل بالإخلال بالمولى المتابعة، فإن كان يسيرا جاز، كان يرد السلام. فرضنا أنه خلال أذان تبسم، تبسم الأذان صحيح، ضحك الأذان صحيح، يعني في سواء في أذانه أو سواء في السكوت بين الجمل الأذان لا يختلف، إنما يبطل هذا الصلاة إذا كان الضحك. قال: فإن كان يسيرا جاز. قال البخاري في صحيحه: وتكلم سليمان بن سرد في أذانه، وقال الحسن البصري: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم، والمراد التبسم لو كان هناك دعم، والأولى الترك هذا كله، لكن هما أو العلماء الحسن وغيره يفرض أن المسألة قد وقعت، لا يجوز مسألة الضحك ولا مسألة الابتسام، لكن كيف يكون لو وقع الرجل فيها؟ هل يجزئ الأذان أم يعيد الأذان؟ لا يعيد ويجزئ، لكن التبسم ينافي الخشوع في هذا الذكر وهذه العبادة العظيمة، كذلك الضحك ينافي. وأن يكون من واحد، أي لا يؤذن اثنان الأذان الواحد، رجل يؤذن بعض الجمل والثاني يبني عليه يؤذن بقية الأذان، لا يجزئ هذا، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا على غير سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أغلق لنا هذه النافذة. قال: وأن يكون من واحد فلا يصح، فلا يصح أن يبني على أذان غيره، فلا يصح أن يبني على أذان غيره ولا على إقامته، لأنه عبادة بدنية، فلم يبن فعله على فعل غيره، أو فلم يبن فعله على فعل غيره كالصلاة. قاله في الكافي وفي الإنصاف، الكافي للمرداوي من كتب الحنابلة، عفوا الإنصاف للمرداوي من كتب الحنابلة، وهو كتاب هام 10 مجلدات، استفيد منه من أراد التبحر والتوسع في مذاهب الحنابلة، وأيضا يشير إلى المذاهب الأخرى رحمة الله عليه. قال لو أذن واحد بعضه، يقول في الإنصاف، لو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يصح بلا خلاف أعلم، بنية منه، وأن يكون من واحد بنية منه، لحديث إنما الأعمال بالنيات، وشرطه كونه مسلما، شرط الأذان شرطه كونه مسلما، فلا يعتد بأذان كافر لأنه من غير أهل العبادة، ذكرا فلا يعتد بأذان أنثى، فلا يعتد بأذان أنثى لأنه يشرع فيه رفع الصوت وليست من أهل ذلك. قالوا في الكافر عاطلا مميزا، فلا يصح من مجنون، فلا يصح من مجنون وطفل لأنهما من غير أهل العبادات، ناطقا لينطق به، عدلا ولو ظاهرا، وهذا ليس بشرط، اشتراط العدالة ليس بشرط حيث لا دليل عليه، يصح ولو من غير عدل، المهم لا يكون كافرا بأي نوع من أنواع الكفر، عدلا ولو ظاهرا يصح من الفاسق ويصح من العدل غير الفاسق، يصح من البر ويصح من الفاجر، فلا يصح أذان فاسق لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة، صحيح قد يكون فاسقا لكن يكون أمينا على أذان المسلمين والوقت، بل لو أننا اعتبرنا هذا اليوم ربما لا نقبل أذان إلا 3 أو 4 أو 5 من الناس، لأن أكثر الناس من المؤذنين يحلقون لحاهم، وهذه في ذاتها على قول المؤلف صاحب المتن والشرح هذا لا يقبل أذانهم على هذا. نعم، غير المميز لا يقبل منه، لا المميز يعني يقبل ويعتبر. قال عدلا ولو ظاهرا، فلا يصح أذان فاسق لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة، صحيح المؤذن مؤتمن لكن لا ينافي هذا أنه ربما يكون مؤتمنا خائفا قائما بهذا الأمر على أكمل وجه ويكون عنده فسق من جهة أخرى. قال فلا صح أذان فاسق لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمان، والفاسق غير أمين، لا قد يكون فاسقا ويكون أمينا. وأما مصدور الحال فيصح أذانه، قاله في الشرح بغير خلاف علمنا، يقصد بغير خلاف علمنا في أمر مصدور الحال، وأيضا نراعي أنهم ربما يقولون بغير خلاف ويعنون اتفاق أهل المذهب، يراعى هذا في كتاب الشرح الكبير وكذلك الإنصاف للمرتبة، ربما يقول من غير خلاف ويعني به أهل المذهب. ولا يصحان قبل الوقت، قال في الشرح أما غير الفجر فلا يجزئ الأذان إلا بعد دخول الوقت بغير خلاف نعلم، انتهى لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدهم، يعني إذا دخل الوقت، إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل، لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لكن لا تكون الصلاة إلا بعد الأذان الذي يكون في أول وقت. وبين الأذان الأول والثاني أو الأذان إذا أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم نحو ربع ساعة، قدر ربع ساعة، ومنهم يقول ثلث ساعة، منهم يقول ثلثان ساعة أو ثلث ساعة، لحديث إن بلالا يؤذن بليلا فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. ورفع الصوت ركن يحصل السماع، المقصود بالإعلام. ما لم يؤذن بحاضر فبقدر ما يسمع، يعني إذا لم يكن إلا واحد معه فليسمعه، لكن يستحب رفع الصوت في هذه الصورة في هذه الحالة، لأن المؤذن يشهد له من سمعه من حجر أو شجر وما إلى ذلك، يشهد له يوم القيامة. قال ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمع، وإن رفع صوته فهو أفضل. وسن كونه صيتا، ويدخل في الصيت ثلاثة أمور: حسن الصوت وقوة الصوت وحسن الأداء. وسن كونه صيتا، يعني هو الآن أراد أن يتكلم على آداب وسنن تكون في المؤذن. وسن كونه صيتا أي رفيع الصوت، إذن حسن الصوت، قوة صوت، حسن الصوت، قوة صوت، حسن الأداء. يعني ممكن واحد يكون صوته قوي ليس بحسن الصوت، ممكن يكون حسن صوت والصوت ليس بقوي ما يسمع، وممكن حسن صوت وليس بقوي الصوت ولا بحسن الأداء. ولا نعني بحسن الأداء التلحين والتطريب، لا، هناك أذان إذا سمعته وثبت إلى الصلاة، وهناك أذان إذا سمعته زدت نوما، فرق بين هذا وذاك. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع الأذان وثب للصلاة، وهناك أذان يستمر خمس دقائق، طبعا ما انتهاش ليه؟ خمس دقائق بيأذن ليه؟ صحيح هو مأمور بالتمهل والترسل ترتيل الأذان، لكن ما ليش بها الطريقة خمس دقائق بيأذن يمطط الكلمة، ربما يعطي بعض الحروف مد 12 حركة، بعض يقول مفتوح 24 حركة، مش ما أدري، ما لم نأذن لك في الكلام درس فقه تم. أنفع لك ولأنه طيب. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد ألقيه على بلال في مسجد سلام، ألقيه على بلال فإنه أندى صوتا منك، ولأنه أبلغ في الإعلام. قال أمينا، رجع ثاني يقول الأمانة من باب الاستحباب والسنة، واضح؟ أمينا لأنه مؤتمن على الأوقات، ولحديث أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون، نعم، على أوقات الصلوات والصيام سحورا وإفطارا. رواه البياقي من طريق يحيى بن عبد الحميد، وفيه كلام لكن الحاشية أشار إلى تحسينه كما في رواية الغريب. عالما بالوقت، طيب إذا لم يكن عالما بالوقت هناك من يعلمه لا بأس، ولذلك ذكر العلم بالوقت يعني يستطيع أن يحدد، ذكر هذا في السنن والمستحبات والآداب. كان عبد الله بن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبح أصبح عالما بالوقت. الأعمى لا يعلم بالوقت، لا يستطيع أن يميزه بالرؤية، ولكن يخبر، لأن صفات المؤذن المطلوبة كانت متوفرة في عبد الله بن أم مكتوم. عالما بالوقت ليتمكن من الأذان في أوله ويؤمن خطأه، متطهرا أي على طهارة لحديث أبي هريرة، وهذا على وجه الاستحباب أن يكون متطهرا، فلو أذن وهو غير متطهر على جنابة مثلا صح الأذان وأجزى. وهل يقيم وهو جنوب؟ العلماء احنا قلنا ما في جواب، قلنا ما في كلام، سمع بس استمع مسجل شغال. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط المجلد الثالث 38: ليس على من أذن وأقام وهو جنوب إعادة، لأن الجنوب ليس لأن الجنوب طيب لأن الجنوب ليس بنجس لحديث أبي هريرة إن المؤمن لا ينجس، ولحديث كان يذكر الله على كل أحيان والأذان على طهارة أحب إليه أو أكره أن يقيم جنوبا، جنوبا أي في حال كوني جنوبا، لأنه يعرض نفسه للتهمة ولفوات الصلاة. انتهى من الأصل. الآن فرضنا إذا أذن وهو جنوب وأقام وهو جنوب، الأذن صحيح والإقامة صحيح، لكن يكره في حقه أن يقيم وهو جنوب. أول شيء هو ينبغي أنه على جنابة يوكل من يقيم، يوكل من يقيم، لكن لو فرضنا أن رجلا أصار هو المؤذن الراتب، الأذان صحيح والإقامة صحيح، لو وقع هذا من بعض الناس فتلك العبادتان صحيحتان الأذان والإقامة. النبي عليه الصلاة والسلام كان جنبا كاد أن يكبر للصلاة، تذكر أنه على جنابة فقال مكانك، ثم ذهب صلى الله عليه وسلم فاغتسل، ثم جاء بعد أن أقيمت الصلاة، ثم جاء فصلى بهم ورأسه تقطر ماء عليه الصلاة والسلام. فلو فرضنا أن هذا قد وقع من بعض المؤذنين فالأذان صحيح والإقامة صحيح. قال متطهرا، هذا هو الأكمل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يؤذن إلا متوضئ، رواه الترمذي والبيهقي مرفوعا وروي موقوفا وهو أصح، ولا صح لا مرفوعا ولا موقوف، في معاوية بن صالح الصدفي وهو ضعيف، لا يؤذن إلا متوضئ. صورته لو صح يفيد الشرطي، يفيد ماذا؟ الشرطية، ولا يصح. وهذا قد يقع يا إخوة فعلا، وهذا من تيسير الشريعة أصلا، قد يقع أن الرجل يقوم وهو جنوب، لا يدرك الوقت إلا وهو جنوب، وهو مؤذن راتب. إذا لم يؤذن في الوقت احتار الناس واضطربوا ولم يعرفوا الوقت الذي دخلت به الصلاة، فيؤذن ويمشي الاغتسال ثم يرجع لا بأس بها. قال قائما، قائما فيهما أي الأذان والإقامة، أي لا يجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال قم فأذن، وكانوا مؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام يؤذنون قياما، وكانوا أربعة، بلال عبد الله بن أم مكتوم وأبو محظورة في مكة وسعد في مسجد قباء، أربعة، سعد القرض في قباء أو قباء هذا أو ذا. قال: وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما لا يعرف عنهم أنهم أذنوا وهم جلوس. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن من السنة أن يؤذن أو يؤذن أن يؤذن قائما، فإن أذن قاعدا لعذر فلا بأس. قال الحسن العبدي: رأيت أبا زيد صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام يؤذن قائما وكانت رجله أصيبت في سبيل الله، يعني لم يؤثر القعود، ولو قعد لكان معذورا. وكانت رجله أصيبت في سبيل الله، رواه الأثرم. ويجوز على الراحلة، يجوز الأذان على الراحلة. قال ابن المنذر: ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يؤذن على البعير فينزل فيقيمه، وكأنه جعل هذا البعير بمثابة المنارة أو البيت العالي أو المكان المرتفع، ذكره في الشرح. لكن لا يكره أذان المحدث، نص عليه، وهذا سواء المحدث حدثا أصغر أو أكبر نص عليه، لأنه لا يزيد على القراءة، بل إقامته أي القراءة، قراءة القرآن بلا مس، وأمر قراءة القرآن فيها تفصيل من ناحية القراءة بين غير مس ومن ناحية القراءة بمس وما إلى ذلك، وفي حالة الجنوب في حالة الحيض، بل إقامته للفصل بينها وبين الصلاة بالوضوء. قال مالك: يؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء، قريب من كلام ابن المنذر. ويسن الأذان أول الوقت، أولا أعربها ظرف الزمان، ويسن الأذان، ويسن الأذان أول الوقت. لما روي أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت لا يخرم، وربما أخر الإقامة شيئا. والمراد تأخير الإقامة ليفرغ الآكل من أكله وشربه، ومن يقضي حاجته من حاجته، ويكون بين الأذان والإقامة نفس لمن يأتي من بعيد، لمن هو في شغل أنهاه وما إلى ذلك. قال: ويسن الأذان أول الوقت، يعني لا بأس لو أنه أخره يجزي، لكن تأخير يكون لعذر، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال: والترسل فيه تمهل في الأذان بخلاف الإقامة فإنها تحضر حضرة، بقوله صلى الله عليه وسلم لبلال: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر، هو ضعيف جدا وعليه العمل، رواه أبو داود في سنن، وعليه العمل، عمل المؤذنين منذ عهد السلف إلى زماننا هذا، الترسل في الأذان والحضر في الإقامة، وأن يكون على علو أي على ارتفاع أو على منار. قال في الشرح: لا نعلم خلافا في استحبابه لأنه أبلغ في الإعلام، وهذا هو السنة. وربما يقول بعض أن المكبرات تجزئ من هذا وتقوم مقام هذا المكان مرتفع، صحيح، لكن الأولى يجمع بين الأمرين، لو أذن المكان مرتفع من مكبر لا بأس، لأن أيضا يراعى في مسألة الأذان أن يرى ويسمع، إذا كان بالنهار ف فربما يراه من لا يسمع كالأصم والأخرس، فيرونه فيعلمون بدخول الوقت عندما يرونه على المنارة والمكان الذي خصص له مكان مرتفع. وكان بلال يؤذن على سطح امرأة من بني النجار. قال في الشرح: لا نعلم خلافا باستحبابه لأنه أبلغ في الإعلام. وروي أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار، بيتها من أطول بيت حول المسجد. رواه أبو داود، وبوب عليه أبو داود باب في استحباب اتخاذ المنارة. رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه، لقول أبي جحيفة إن بلالا وضع أصبعيه في أذنيه، رواه أحمد. وهذا من السنن والآداب التي يطالب بها المؤذن، ولا يكتفي فيقول أنا أؤذن في مكبر، لا، هذه سنة ماضية وباقية والعمل بها أولى وأحرى. ولا يشرع وضع السبابتين في الأذنين في حال إقامة، لأن الأذان يشرع فيه رفع الصوت والجهر وإبلاغ الصوت إلى مدى أبعد ما استطاع إلى ذلك سبيل، بخلاف الإقامة فإنه يعلم من حضر المسجد أن الجماعة حان قيامها. قال: وقال قال رواه أحمد والترمذي وصححه، وقال: العمل علي عند أهل العلم. عن سعد القرض أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنه، وقال: إنه أرفع لصوت. وهذا الحديث في ضعف. رواه ابن ماجه. قال: مستقبلا القبلة لفعل مؤذنين صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان. لو أذن إلى غير القبلة الأذان مجزئ وصحيح، لو أذن من غير أن يرتفع على شيء أذان صحيح، لو أذن من غير أن يضع سبابتيه في أذنيه أذان صحيح. وقال: ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، لقول أبي جحيفة: رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. متفق عليه. حي على الفلاح مرتين إلى اليمين، حي على الصلاة مرتين إلى اليمين، حي على الفلاح مرتين إلى اليسار. لا يستدير، تجد بعضهم يقول حي على الصلاة ويستدير، لا. أول شيء الذي يلتوي هو العنق، لا الصدر ولا الأرجل. الصدر مستقبل القبلة، الأرجل ثابتة في الأرض. الذي يلتوي العنق والرأس إلى اليمين حي على الصلاة مرتين، حي على الصلاة وهو ملتفت إلى اليمين، أو يلتفت إلى اليمين كلما نطق، وحي على الفلاح يلتفت إلى اليسار كلما نظر. ولا يأتي أحدنا يقول يجزئ من ذلك المكبر، لا. قال: ولا يزيل قدميه للخبر، وسواء كان بمنارة أو غيرها. وقال القاضي: والمجد ما لم يكن بمنارة فإنه يضر، يدور على كل حال سواء في المنارة أو في غير المنارة. القاضي شيخ أبو يعلى. وقال القاضي: القاضي أبو يعلى الحنبلي. وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر، حيعلة أذان الفجر، الصلاة خير من النوم، مرتين ويسمي التثويب ويسمى التثويب لقول بلال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء وهذا حديث ضعيف رواه ابن ماجه ودخل ابن عمر رضي الله عنه مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر فخرج وقال أخرجتني البدعة وهذا أثر حسن كما في الحاشية على كل حال التثويب سني وبدعي السني أن يقول الصلاة خير من النوم مرتين والراجح النوم في الأذان الذي بعد دخول الوقت من الفجر وهذا قول الجماهير قال فخرج وقال أخرجتني البدعة ويكره بين الأذان والإقامة أي التثويب يقوم رجل ينادي في الناس الصلاة الصلاة الصلاة بعد الأذان وقبل الإقامة والنداء للصلاة بعد الأذان ونداء الأمراء وقول الصلاة يا أمير المؤمنين ونحوه ووصل الأذان بعده بذكر لأنه بدع يعني الآن يتكلم على بعض البدع المخالفات تتعلق بالأذان والإقامة ووصل الأذان بعده بذكر لأنه بدع يعني إذا أذن جهر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يصل الصلاة بالذكر عفوا بالأذان هذا من البدع إذا أراد أن يصلي يصلي في نفسه سر إذا أراد أن يصلي يصلي في سر والراجح أن الذي يدعو بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هو المستمع لا المؤذن لظاهر الأحاديث الثابتة فيها إذا سمع أحدكم المؤذن فلا يقول مثل ما يقول ثم ليصلي عليه أما المؤذن فأجره موفور قال ووصل الأذان بعده بذكر لأنه بدعة ذكره في شرح العمد العدة شرح العمد ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق لقوله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يطيل وحديث ضعيف يجوز أن يقيم غير المؤذن إذا لعذر ما طرأ على المؤذن كان يكون المؤذن دخل دورة المياه كان يكون منعه مانع حال دونه ودون الإقامة مانع حائل لا مانع لأن هذا الحديث الضعيف ربما أوقع الناس في نزاع وإشكال إذا تأخر المؤذن بعد أن أذن وأراد الناس أن يقيموا الصلاة فتجد الناس يتنازعون قال لا تقم لا يؤذن لا يقيم إلا من أذن فاحتجون بهذا الحديث الضعيف أوقع الناس في نزاع في إشكالات قال لقوله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم قال ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام للكل إذن الذي سيجمع بين صلاتين أو سيقضي فوائد أذن للأولى طب هي فريتة واحدة يؤذن لها ويقيم لقول جابر رضي الله عنه صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامة رواه مسلم ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة الخندق إن المشركين شغلوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء الصحيح أنه انشغل عن صلاة العصر، وهذا ليس بصحيح. كونه منشغل عن عدة صلوات ليس صحيح. وهو الأثر قال: والسنة لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله. إحنا الآن معنا في الأذان كم سنن؟ الإجابة واحد، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. من قال هذا غفر له ذنبه، سواء يقول في أول الأذان أو في آخر الأذان أو في وسط الأذان، ويستحسن أن يقول في الأول أو الأخير، في بداية الأذان أو في آخر. هذا الثاني إذن يجيب، يقول هذا الدعاء، يردد. طيب، يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهى المؤذن، يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا، دعاء. ثم الدعاء والسؤال بين الأذان والإقامة، خمس سنن، خمس سنن تتعلق بالأذان وفي حق المستمع. وسنة لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله، إلا في الحي على، فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. لحديث عمر رضي الله عنه مرفوعا، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر. والمؤذن إذا أذن يقرن بين تكبيرتين، لا يأتي بواحدة ثم يسكت ويأتي بتكبيرة ثانية، لا، يأتي بتكبيرتين مقرونتين ثم يأتي بتكبيرتين مقرونتين، كما في هذا الحديث. إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي حديث أبي محظور الترجيح في الشهادتين يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، في نفسه يخفض صوته، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن رسول الله، قال أربع كلمات يجهر بها. معنى يا أحمد في الترجيح؟ ولذا هذه أربع كلمات في حال الترجيع، مع 15 كلمة تصير 19 كلمة على أذان أبي محظور. يفعل هذا مرة وأذان بلال مرة أخرى، هذا وذاك من باب التنويع في العبادات والأذكار. إما أذنت على أذان بلال من غير ترجيع، وإما أذنت على أذان أبي محظورة بالترجيح. وأي حديث أو رواية فيها تثنية التكبير في الأذان فهي شاذة، إنما الصحيح التربيع في التكبير في بداية الأذان، تربيع التكبير في بداية الأذان. وفي الإقامة هيئتان وصفتان، تربيع التكبير في الأول وتثنية التكبير في الأول، إما هذا وإما هذا. قال: وفي أيضا إقامة تثنية الشهادتين في صفة أخرى غير الصفة المشهورة المعهودة، تثنية الشهادتين وتثنية حي على الصلاة وحي على الفلاح، هذا وارد وهذا وارد. قال: فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله خالصا من قلبي، دخل الجنة. رمز. قال: وفي التثويب صدقت وضربت، وهذا لا صح، إنما يقول الصلاة خير منهم، الصلاة خير منهم، كما يقول مؤذن. قال: في الفروع وقيل يجمع، يعني يقول ذلك ويقول الصلاة خير من النوم، وهذا هو الصحيح، يقول الصلاة خير من النوم. وفي لفظ الإقامة أقام الله أدامه قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وهذا لا يصح لما روى أبو داود عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن بلالا أخذ بالإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام أقام الله أدامه وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان لا يصح هذا الدعاء أقام الله أدامه يرد يرد يريد أن يرد لا بأس ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة وهي دعوة التوحيد دعوة ليست ناقصة بل هي دعوة تامة كاملة باقية لا تزول مهما أراد الأعداء والصلاة القائمة إشارة إلى هذه الصلاة التي أقيم لها آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة أي الوسيلة التي تقربه منك وتدنيه منك وتعليه وترفعه والفضيلة وهي منزلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد المقام محمود يوم القيامة فهو صاحب اللواء الحامد وصاحب اللواء المحمود الذي يشفع في الناس وفي العرصات مع أن الأنبياء أولي العزم يعتذرون وذلك في حديث الشفاعة والناس في هذا الدعاء يزيدون زيادة منها واحد أتي سيدنا محمد هذا من البدع لأن الأذكار توقفية الثاني الدرجة العالية الرفيعة وهذا أيضا مخالف لرواية الحديث الصحيح الثالث إنك لا تخلف الميعاد رواه البيهقي وهي شاذة الرابع في الأخير الذي وعدته يا أرحم الراحمين الخامس بعضهم يقول اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة زالوا خمسة أشياء قال لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة رواه مسلم عليه الصلاة والسلام وروى البخاري وغيره عن جابر رضي الله عنه مرفوعا من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعته يوم القيامة ثم يدعو هنا وعند الإقامة يدعو هنا يعني ما بين الأذان والإقامة بما شاء من خيري الدنيا والآخرة لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة رواه أحمد الترمذي وصححه ودعا أحمد عند الإقامة ورفع يديه ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع بلا عذر وبلا نية رجوع قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر كأنه يريد الخلاء قضاء الحاجة لشيء ضروري كأنه ينقذ غريقا أو ملهوفا أو ينقذ أعمى يسقط في حفرة أو ما إلى ذلك ينجي رجلا من هلكة لا بأس ثم ذكر حديث أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم وهو مسلم وفي الصحيحة من حديث أبي هريرة مرفوعا لا يسمع النداء أحد في مسجد هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إلا منافق لا يسمع النداء أحد في مسجدها ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إلا منافق. السلسلة الصحيحة 18 500 و2000. قال تتمة في صفة الأذان، كيفية الأذان، طريقة الأذان. قال في الكهف ويذهب أبو عبد الله يعني أحمد إلى أذان بلال الذي أريه عبد الله بن زيد كما روي عنه أنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف به وأنا نائم رجل يحمل ناقوس، فقلت يا عبد الله أتبع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد. تلاحظون بعض الناس يقول الله أكبر يمد الباء وهو اسم نبات للصحراء أو الطبل الذي يضربون عليه أكبر، يأتون بأشياء غريبة في الأذان. لو أنهم أذنوا أذانا سهلا سمحا كان أيسر لهم ولا أوقع الناس في هذه المشاكل. قال ثم قال استأخر عني غير بعيد، استأخر عني غير بعيد، ثم قال وثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهذا هو المشهور في كيفية وطريقة الأذان عند جماهير المسلمين اليوم. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك، رواه أبو داود وحديث حسن. فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة، لأن بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. فلو أخذت بأذان وإقامة أبي محظور لا بأس، لا بأس بهذا إن شاء الله. فهذا من باب التنوع في الأذان والعبادات والأذكار. هنا ملاحظات تتعلق بأحكام الأذان والإقامة. الشيخ حمدي إذا أرادنا استأذن يستأذن، سيطول المقام، بارك الله فيك. واحد، قال ابن قدامة من دخل مسجدا قد صلي فيه فإن شاء أذن وأقام. الآن رجل جاء متأخر لعذر ما عن الجماعة، الناس صلوا ومشى، ماذا يفعلوا؟ هل يقيم ويؤذن ويقيم، أو يقيم فقط، أو يترك الأذان والإقامة ويكتفي بأذان أهل القرية وأهل مصر وأهل الحي؟ قال الإمام ابن قدامة رحمه الله من دخل مسجدا قد صلي فيه فإن شاء أذن وأقام، نص عليه أحمد لحديث أنس أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه فأمر رجلا فأذن وأقام، جاء أنس رضي الله عنه متأخر لم يدرك صلاة الجماعة لعذر لعله جاء من سفر ونحوه، فأمر رجلا فأذن وأقام فصلى بهم في جماعة، وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة. هذه المسألة الأولى. الثانية، يجوز أن يقيم في المكان الذي أذن فيه. يعني مثلا لو أنه أذن على المنارة يجوز أن يقيم على المنارة أو في مكان غيره، لكن إن كان المؤذن يؤذن خارج المسجد فالسنة أن تكون الإقامة في غير موضع الأذان، وذلك بأن تكون في المسجد. إذا المسألة الثانية هذه، يجوز أن يقيم في المكان الذي أذن فيه أو في مكان غيره، لكن إن كان المؤذن يؤذن خارج المسجد فالسنة أن تكون الإقامة في غير موضع الأذان، وذلك بأن تكون في المسجد. فعن عبد الله بن شقيق قال: من السنة الأذان في المنار والإقامة في المسجد، وكان عبد الله يفعله. رواه ابن أبي شيبة المجلد الأول 300 وسند صحيح. المسألة الثالثة، لا يقيم المؤذن حتى يأذن له الإمام، لأن بلالا كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا تنضبط الأمور في المساجد وبيوت الله، ويحرص الإمام أن يحافظ على هذا الشيء في وقته ويراعي حضور الناس، ما يكون الناس قد حضروا وكثر حضورهم واجتمعوا والإمام متأخر، هذا إهدار لحق المصلين ويبعث الملالة والسآمة في النفس، ويؤدي إلى التنازع بين الناس وإلى النفور من هذا المسجد وهذا الإمام. لا يقيم المؤذن حتى يؤذن له الإمام، يأذن له الإمام، لأن بلال كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له صورتان. الصورة الأولى، لو كان الإمام في المسجد جالس فإنه يأذن للمؤذن، والناس لا يقومون إلا إذا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة في هذه الحالة في هذه الصورة. لكن لا، اعتاد الناس أن المؤذن أن الإمام إذا دخل فهذه علامة وأمارة له وإذن للمؤذن أن يقيم الصلاة، فعند ذاك عندما يرونه قادما يقوم وهو يقيم. المسألة الرابعة، إذا صلوا بلا أذان ولا إقامة صحت صلاتهم ولكن كره لهم ترك الأذان، وتقدم ذلك معنا بشرط أن يكون الأذان قد أذن به في المصر أي البلد. عيد مرة ثانية، مسألة رابعة، إذا صلوا بلا أذان ولا إقامة صحت صلاتهم ولكن كره لهم ترك الأذان، وتقدم ذلك بشرط أن يكون الأذان قد أذن به في مصر أي البلد. المسألة الخامسة، الأفضل لكل مصل أن يؤذن ويقيم، إلا أنه إن كان يصلي قضاء أو في غير وقت الأذان لم يجهر به، يعني لم يجهر به كما يجهر مؤذن المساجد مساجد الجماعة. الخامس، الأفضل لكل مصل أن يؤذن ويقيم، إلا أنه إن كان يصلي قضاء أو في غير وقت الأذان لم يجهر به، أي لم يجهر الجهر البالغ الذي اعتدنا أن نسمعه من مساجد الجماعة. أما إن كان في الوقت وهو في بادية ونحوها استحب له الجهر بالأذان ورفع الصوت. المسألة السادسة، لا يؤذن إلا المؤذن الراتب ولا يتقدم عليه أحد، لما ثبت أن بلالا كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتقدمه أحد. السابع، التنبيه السابع، إذا تشاحنا في الأذان قدم أفضلهما، هذا في غياب المؤذن الراتب. إذا تشاح اثنان في الأذان قدم أفضلهما في الخصال المعتبرة، كأن يقدم الأندى صوت. فإن تساويا من كل الجهاد أقرع بينهم، بقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول ثم لم يجد إلا أن يستهموا عليه لاستهم. الثامن، لا يؤذن ولا يقام، لا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل، ولا العيدين ولا للاستسقاء ولا الكسوف ولا لصلاة الجنازة، إلا أنه يقال في الكسوف الصلاة الجامعة. التاسع، في البرد الشديد أو المطر الشديد يقول المؤذن بعد حي على الفلاح: ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في رحالكم. وهذه السنة لها ثلاث هيئات: إما أن تقال بعد حي على الفلاح، وإما أن تقال بعد الأذان والانتهاء منه، وإما أن تقال مكان حي على الفلاح. بعدين يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، يقول: ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إذن لها ثلاث صور كما في الروايات. إذا تأخر المؤذن، كم الآن؟ إذا تأخر المؤذن على الأذان فإنه يجوز له أن يؤذن إذا كان وقت التأخير قليلا، فإن طال الوقت وكان قد أذن في البلد وعلم الناس بدخول الوقت فالأولى عدم الأذان حتى لا يشوش على الناس، إلا أن يكون هذا المسجد هو الوحيد الذي يعتمد عليه الناس ولم يكن قد أذن فيه، فيشرع رفع الأذان ولا بأس بذلك لأنه ليس فيه تشويش. راجع فتاوى اللجنة الدائمة. المسألة كم؟ قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: ويستحب متابعته لكل سامع من طاهر ومحدث وجنوب وحائض وكبير وصغير، لأنه ذكر ترديد الأذان، وكل هؤلاء من أهل الذكر، واستثنى من هذا المصلي ومن هو على الخلاء والجماع. قال رحمه الله: فإذا فرغ من الخلاء أجابه، ولا دليل عليه، لا دليل على الجملة الأخيرة. فإن محل الترديد والإجابة قد فات. فإذا سمعه وهو في قراءة أو ذكر أو درس أو نحو ذلك قطعه وتابع المؤذن. هذا كله على وجه الاستحباب، وحكم الترديد الاستحباب. وتابع المؤذن ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء، وإن كان في صلاة فرض أو نفل. قال الشافعي والأصحاب: لا يتابعه، فإذا فرغ منها قاله. لا دليل على الترديد بعد الانتهاء، بعد فوات محل وقت الترديد. انظر المجموع، المجلد الثالث 1800. المسألة التي تليها، قال ابن قدامة: من دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره ليفرغ ويقول مثل ما يقول جمعا بين الفضيلتين. هذا إذا لم يكن يا إخوة في في يوم جمعة يدخل الرجل في يوم الجمعة والخطيب على المنبر والمؤذن يؤذن، يدخل الأولى له والصحيح يدخل يصلي ركعتين ينشغل بالصلاة، حتى إذا أنهى الصلاة أنصت الخطيب. أما أنه ينشغل بالترديد وإجابة المؤذن ثم يشرع في الصلاة والخطيب يبتدئ في الخطبة فقد فوت الأفضل. وإن لم يقل قال رحمه الله من دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره يفرغ ويقول مثل ما يقول جمعا بين الفضيلتين، وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة فلا بأس، نص عليه أحمد رحمه الله. المسألة التليها ترديد السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من نوم أن يقول مثل ما يقول المؤذن، وهذا سبق معنا. لعموم الحديث في ذلك فقوله مثل ما يقول، أما قول البعض صدقت وبررت وما إلى ذلك فليس بصحيح. المسألة التليها كذلك عند قوله في الإقامة، قال قامت الصلاة، قال قامت الصلاة فيقول أقامها الله وأدامها، هو حديث ضعيف. الذي بعده صيغ الأذان توقيفية فلا صح الزيادة فيها، فقولهم أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، فإن إيراد هذه مثل هذه الزيادة بدعة. المسألة التليها من الأخطاء سبق بعض السامعين للمؤذن، سبق بعض السامعين للمؤذن ببعض العبارات، رحمك الله، ببعض العبارات في آخر الأذان عندما يقول الله أكبر فيقولون لا إله إلا الله، هو ما زال يقول الله أكبر الله أكبر. هم قالوا هم وصلوا الأخير لا إله إلا الله مسابقة، وبعضهم في التكبير في الأول الله أكبر على الظالم وفلان وفلان إلى آخره، قال فيقولون لا إله إلا الله، والصواب أن يتابع المؤذن جملة جملة. التي بعدها من البدع أن يقرأ أحدهم قبل إقامة الصلاة بعض الآيات من القرآن تنبيها للداخلين على أن الصلاة ستقام أو نحوها. على كل حال للأذان بدع والإقامة بدع كثيرة ما سنذكرها في هذه التنبيه، ولكن يرجع إليها إن شاء الله في موطنها. ومن المحدثات وضع تقويم متفق عليه بين الأذان والإقامة، كان يحدد بينهما ربع ساعة وثلث ساعة ونحوها، وفيه تفويت لسنن. واحد تفويت التبكير إلى المساجد، لأن الرجال نجار بيخلص الظرف، خلص ظرف ثاني هو عارف في تلت ساعة مكتوب، متفق عليه فيما بينهم، عنده عمل خلاص يقول خلي أنا ما بيحزرها بالوقت وينظر في الساعة. قال تفويت التبكير إلى المساجد لتكاسل الناس للحضور انتظارا للإقامة. الثاني من المفاسد ضياع السنة القبلية للقادمة، ما هو عارف هناك ثلث ساعة خلاص أروح على تكبيرة الإحرام، يعني الأمر هذا منوط ومعلق بحضور الناس، إذا اجتمع الناس عجل في الإقامة، إذا تباطأوا أخر شيء ما ينتظر. قال ضياع السنة القبلية القادمة. الثالث تفويت حق الإمام في إذنه بالإقامة، أمات سنة، لأن المؤذن خلاص ينظر في الساعة فات ثلث فات ربع ما بينتظر إذن الإمام، ما ينتظر إذن الإمام، خلاص التقويم هو الإذن، ضاعت سنة. الرابع تفويت مراعاة حال المصلين، أنهم إذا عجلوا عجل بالصلاة، هب أن المسجد امتلأ فلماذا أنتظر ربع ساعة وثلث الساعة، لماذا أنتظر على طول، ينبغي أن أقيم الصلاة إذا امتلأ المسجد واجتمع الناس. قال تفويت مراعاة حال المصلين أنهم إذا عجلوا عجل بالصلاة وإذا أبطأوا أبطأ بالصلاة حتى إن المؤذن ربما أقام الصلاة لانتهاء المدة المحددة وما زال كثير من الناس يصلون النافلة بل قد يكون الإمام أحدهم أو أحدهم. التي بعدها أحدث الناس بدعا أخرى غير ما تقدم في الأذان منها مسح العينين بباطن السبابتين بعد تقبيلهما عند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله والحديث الوارد في ذلك لا صح أن من فعل هذا لا يصبه رمد لا ترمد عينه وهذا لا صح حديث موضوع. طيب ما قاله الحافظ في الفتح هذا من البدع أيضا ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة ومن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليس من الأذان لا لغة ولا شرعا. سبحون كانوا زمان سبحون تواشيح وما زال التواشيح موجود. ومنها الجهر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من المؤذن بعد الأذان فذلك بدعة منكر. ومنها التسمية قبل الأذان بسم الله وبعدين يرفع الأذان ليس هذا من الذكر الأذان توقيف. ومنها التطريب والتلحين في الأذان فإن ذلك من البدع المنكر. ومنها في بعض الدول الضرب على الطبول قبل الأذان وبعد الأذان يأتون بأنشود فيها موسيقى وفيها طبل وربما يكون فيها كلمات شركية. التي بعدها من البدع إذا سمع مؤذنا بعد الأذان الأول طيب هذه مسألة وليست من البدع أعدوها كم وصلنا الآن؟ مسألة إذا سمع مؤذنا بعد الأذان الأول فهل يتابعه؟ ظاهر الحديث أنه يتابعه لعموم قوله إذا سمعت. لكن هذا الحديث له مفهوم لأنه يشق على الناس وربما تتداخل أصواتهم ربما يؤذن 20 رجلا 100 رجل كل واحد بعد الآخر بدقيقة أو نصف دقيقة أو ثواني يشق هذا لكن يعني يتابع ويجيب الأقرب إليه يتابعه. المسجد الذي يصلي فيه لا بأس أن يتابع مؤذنه لا بأس. المسألة التي بعدها لو رأى المؤذن وعلم أنه يؤذن ولم يسمع لبعد أو صمم فالظاهر أنه لا يشرع له المتابعة لأنها منوطة معلقة بالسماع. هذه آخر المسائل والتنبيهات. بقيت عدة أمور الأذان في السفر قال أبو عيسى عليه رحمة الله عليه والعمل عند أكثر أهل العلم اختاروا الأذان في السفر وقال بعضهم تجزئ الإقامة إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس والقول الأول أصح وبه يقول أحمد وإسحاق يعني أن يؤذن ولو كان في السفر وحديث ملك بن حوير في السفر الانتظار بين الأذان والإقامة تكلمنا عليه. هل تعاد الإقامة إذا طال الفصل بينهما وبين الصلاة بين الإقامة وبين الصلاة رجل أقام الصلاة ثم وقع فصل بين الإقامة وتكبيرة الإحرام هل تعاد؟ الراجح الصحيح لا تعاد لا تعاد الإقامة لا تعاد. طيب مسألة في من أذن وأخذ على أذاني أجر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذاني أجر. صحيح يشترط في المؤذن الاحتساب، الإخلاص، حسن النية، لكن لا يطلب على أذانه أجرا، ولو أن السلطان أعطاه وفرض له راتبا لأنه متفرغ، هذه واحد، وإن لم يقم بهذا تعطلت المساجد والشعائر، فلا بأس، السلطان بينكما المسلمين، كما هي اليوم حال الأوقاف يعطون المؤذنين لا بأس، أو جهة خيرية تبرعت بهذا لا بأس. أرى بهذا يكون أتينا على ما يتعلق بمعظم مسائل وأحكام الأذان فيما هو في هذا الكتاب منار السبيل، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في نفس الموعد بإذن الله من الأسبوع المقبل للبداءة في باب شروط الصلاة، في باب شروط الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.